الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على كتاب قطع السرقة، وذكرنا أن للسرقة ثلاثة أركان: الركن الأول المسروق، وركن الثاني السرقة، وركن الثالث السارق. وبدأنا بالكلام على الركن الأول وهو المسروق، فقلنا لابد له من شروط، إذا توفرت فيه اعتبر الفعل سرقة، وإذا لم تتوفر فيه لم يعتبر الأمر سرقة. الشرط الأول أن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته، ما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا. ثم تكلمنا على ضوابط هذا وتفصيلاته. والشرط الثاني أن يكون المسروق ملكا لغير السارق، فإذا سرق السارق الشيء ثم انتقل إليه بإرث أو غيره من الأمور التي تنتقل فيها الملكية قبل أن يخرجه من حرزه، فإنه لا يعتبر مسروقا. أو أنه ادعى ملكه بعد أن سرقه، ادعى ملكه، فإنه في هذه الحالة ما يقطع. وقلنا إن دعوى الملكية دعوى عامة تكون في كل شيء يمكن أن تقع فيه مثل هذه الدعوى. فإذا كان من المستحيل أن تقع فيه هذه الدعوى، كما لو ادعى ملكيته لإنسان حر مثلا، هذا لا يمكن، يعني ما شابه هذا من الدعاوى لا تقبل هذه الدعوى. فإذا ادعى ملكية المسروق وكانت الدعوى محتملة ممكنة، ما دامت الدعوى ممكنة فإنه لا تقطع يده، لأن الأملاك تتناقل، ينتقل الملك من إنسان إلى إنسان، وانتقال الملك لا يحتاج لزمن طويل، ينتقل الملك بلحظة، يكون الشيء ملكا لك في الصباح وبعد ساعة لا يكون ملكا لك، في الظهيرة قد لا يكون ملكا لك، في المساء قد لا يكون ملكا لك، بعد دقيقة قد لا يكون ملكا لك. فحينما يدعي إنسان ملكيته للأمر المسروق فإننا نقبل هذه الدعوة، ولا نقبل هذه الدعوة في تمليكه للمال. ادعى أن الذي سرقه ملك له، هذه الدعوة تسقط عنه حد القطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نذرأ الحدود بالشبهات. فإذا ادعى الإنسان ملكيته لهذا الشيء المسروق فإن هذه الدعوة توجد شبهة تسقط عنه حد القطع، ولكن ليس معنى هذا أن ما يدعي ملكه من المال قد صار ملكا له. الأصل في المال أنه مملوك للإنسان المسروق منه، ولكن هذه الدعوة توجد شبهة تسقط عنه حد القطع. ثم ذكرنا بعد ذلك فروعا لهذا وتفصيلات. الشرط الثالث من الشروط التي لا بد من توفرها حتى يكون المسروق مسروقا يوجب القطع، ألا توجد فيه شبهة. الشرط الأول أن يبلغ نصابا، وهو أن يبلغ ربع دينار فصاعدا. والشرط الثاني أن يكون ملكا لغيره. والشرط الثالث ألا توجد في المسروق شبهة، سواء كانت هذه الشبهة في الملك أم كانت الشبهة في الفاعل أم كانت الشبهة في المحل. الشبهة في الملك كمن سرق مشتركا بينه وبين غيره، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا كانت له شركة في شيء فإن شركته تكون في كل جزء من أجزاء المسروق. لو كانت الشركة بين الناس تعين مكان الملك لكل واحد منهما، نقول مثلا هذا السيف مشترك بين زيد وعمر، نصفه الأسفل لزيد ونصفه الأعلى لعمر، لو كان يقع مثل هذا فالذي يسرق يكون قد سرق مال غيره يقينا، ما في شك في هذا، ولكن الشركة ليست كذلك. كل جزء من أجزاء السيف يعتبر مشتركا بينه وبين شريكه، وبناء على هذا فإنه حينما يسرق شيئا مشتركا هذا الاشتراك يوجد شبهة تسقط عنه الحد. طبعا ليس معنى هذا أن السرقة ليست حراما، وقد أكدنا على هذا في الدرس الماضي، كونه يسقط الحد شيء وكونه يصير مباحا شيء آخر. نحن نتكلم الآن هل هذا الفعل يعتبر سرقة توجب حد القطع أم لا يعتبر سرقة توجب حد القطع، بغض النظر عن الضمان، بغض النظر عن الحرمة، بغض النظر عن التعزير، هذه أشياء أخرى سنتكلم عنها وهي معروفة بالبداهة. فالشبهة قد تكون في الملك، وقد تكون الشبهة في الفاعل، كمن أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملك له أو أنه ملك لأصله، فظنه هذا يسقط عنه عدى القطع. وقد تكون الشبهة في المحل المسروق كسرقة الابن مال أصوله أو أحد الأصول مال فرع من فروعه، فإن هذه الشبهة تكون مسقطة للحد. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن على وفرع، إذا أصل سرق مال الفرع ما يوجب القطع، أو العبد سرق مال سيده. قال: لما بينهما، أي ما بين الأصل والفرع، لما بين الأصل والفرع من الاتحاد، وما بين العبد والسيد من شبهة استحقاق المنفعة. ذكر الإمام ابن المنذر الإجماع على أن العبد لا يقطع بسرقة مال سيده، وقولنا الأصل والفرع يخرج سائر الأقارب، فإذا كان السارق قريبا للمسروق منه لكنه ليس أصلا ولا فرعا فإنه يقطع به. وكذلك يقطع الرجل إذا سرق من زوجته والزوجة إذا سرقت من زوجها، لعموم الآية: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولعموم الأخبار الواردة في هذا الموضوع، ولم يستثن منها الزوجان، استثني منها الأصل والفرع لما بينهما من الاتحاد، واستثني منها العبد مع السيد لما بينهما من استحقاق المنفعة، وبقي بقية السارقين على الأصل. يعني نحن الأصل أننا نقطع الأصل في مال فرعه، والأصل أننا نقطع الفرع في مال أصله، ونقطع العبد في مال سيده، إلا أن ما ذكرناه أخرج العبد مع السيد وأخرج الفرع مع الأصل والأصل مع الفرع، فبقي ما سوى هؤلاء على الأصل لابد من قطعهم. من جملة الشبه التي تسقط حد القطع السرقة من بيت مال المسلمين، لكن السرقة من بيت المال لها أحوال متعددة، تارة تكون فيها شبهة تسقط حد القطع، وتارة لا تكون فيها شبهة، تارة تكون فيها شبهة تجعل المأخوذ يعني لا تتوفر في المأخوذ بهذه الشبهة شروط صيرورته أو شروط كونه مسروقا. بيت المال الأموال التي فيه إما أن تكون مفروزة لطائفة، وإما أن لا تكون مفروزة لطائفة، فإذا كانت أموال بيت المال مفروزة لطائفة كذوي القربى والمساكين أو ما شابههم، مفروزة لطائفة، طائفة من للفقراء للغاربين، مفروزة لطائفة معينة ممن يستحق هذا السارق، إما أن يكون منهم وإما أن لا يكون منهم، فإذا سرق من بيت المال مالا مفروزا لطائفة ليس منهم، السارق ليس من أفراد هذه الطائفة، فإنه يقطع لأنه لا شبهة له في هذا المال، فرزنا المال للغارمين وكان هو ليس من الغارمين، فسرق من هذا السهم، هذا يقطع لأنه سرق مالا لا شبهة فيه نهائيا. هذه حالة. فإذا كان من أفراد هذه الطائفة لا يقطع لأنه سرق مالا له فيه حق، يعني هو شريك في هذا المال الذي فرض لأنه من أفراد الفئة التي فرض المال له. فإذا لم يفرض المال، المال غير مفروز، إذا كان له حق في المال، قطعة واحدة أو كتلة واحدة على هيئة واحدة، إذا كان له حق في المال المسروق كمال المصالح، سواء كان السابق غنيا أم فقيرا، لأن أموال المصالح تارة تصرف للفقراء وتارة تصرف للأغنياء بشروطهم، أموال بيت المال المرصودة للمصالح تارة تعطى للأغنياء وتارة تعطى للفقراء. فإذا أخذ من هذا المال المرصود للمصالح أو المال المرصود للصدقات وهو فقير، إذا كان المال مرصود للمصالح قد يكون مستحق لهذا المال غنيا وقد يكون فقيرا، وأما إذا كان المال مرصودا للصدقات طبعا ما يستحقه إلا إذا كان فقيرا. فإذا كان المال مرصودا للمصالح سواء كان غنيا أو فقيرا، أو كان المال مرصودا للصدقات وهو من الفقراء، فإنه في هذه الحالة لا يقطع في الحالة الأولى لأن له حقا في هذا المال، قلنا المال مرصود للمصالح وهو ممن يستحق هذا المال فلا يقطع سواء كان غنيا أم كان فقيرا. وأما في الحالة الثانية فالمال رصد للصدقات وهو فقير يستحق هذه الصدقة، فاستحقاقه لمال المصالح أو استحقاقه لمال الصدقة أورث شبهة تسقط عنه حد القطع. ومرة ثانية أؤكد حتى لا يلتبس الأمر عليكم، لأنني وجدت في بعض الحالات المسألة أكررها عشرات المرات ومع هذا تلتبس، كونه أسقط الحد ليس معنى ذلك أنه أسقط الحرمة أو أسقط التعذير بكافة أنواعه على اختلاف المذاهب الفقهية فيه. فكونه أسقط الحد شيء وكونه حرام شيء آخر، نحن الآن نتكلم عن الحالة التي يسقط بها الحد لا على الحالة التي تسقط بها الحرمة. نعم. وهذا إذا كان من المسلمين. أما إذا كان مثلا من الذميين الذين لا يستحقون شيئا من بيت المال فإنه يقطع على كل حال من الأحوال، وإلا بأن لم يكن ممن يستحق المال المرصود للمصالح أو لم يكن من الذين يستحقون المال المرصود للصدقات فإنه في هذه الحالة يقطع لأنه لم تعد توجد في المال شبهة تسقط عنه حد القطع. إذن باختصار أو بقاعدة مجملة بالنسبة لبيت المال، بيت المال، مال بيت المال، إذا كان للسارق نصيب في هذا المال فإن هذا النصيب يورث شبهة تسقط عنه حد القطع في سرقته، وأما إذا لم يكن له نصيب بحال من الأحوال في بيت المال بأن كان ممن لا يستحق أخذ هذا المال فإذا أخذه فإنه تقطع يده على التفصيلات التي ذكرنا، إن كان المال مفروزا لطائفة أو كان للمصالح العامة أو كان مرصودا صدقة للصدقات وهو فقير يستحق هذه الصدقة. من الأمور العامة التي تشبه بيت المال ولكنها تختلف عنه المساجد مثلا، هذه يطرقها كل إنسان، ليست كالبيوت، المساجد ليست كالبيوت ولكنها أيضا محرزة ما تجوز السرقة منها. فإذا سرق الإنسان باب المسجد هل يعتبر فيه شبهة؟ قال ما تعتبر فيه شبهة لأن باب المسجد أصلا وضع من أجل إحصانه وإحرازه وصيانته، فإذا سرق باب المسجد مع كون المسجد مطروقا ومع أن المسجد ملك، يعني انتقل من ملكية البشر إلى ملكية الله، طبعا هذا كله ملك لله تعالى، ولكن حينما نقول المال الموقوف انتقل الملك فيه من المالك إلى الله مش معنى ذلك أن الله لم يكن مالكا قبل هذا، الله مالك لكل شيء، ولكن هذا الملك الذي هو لله تعالى ملكه الله لعباده بالطرق المشروعة. قال إذا اشتريت السلعة تصير ملكا لك، مع أن في الحقيقة هي ملك لله تعالى، صار هذا الملك قاله ملك خاص. فإذا وقف الإنسان المال المملوك فإن هذا المال ينتقل من ملكية الإنسان الخاصة إلى ملكية الله تعالى العامة. نقول ملك الله على معنى أن الملكية الخاصة قد رفعت عنه، وإلا فهو ملك لله تعالى قبل الوقف وبعد الوقف. فمرادنا بأنه صار ملكا لله أي أن ملكية العبد الخاصة قد ارتفعت عنه. فالمسجد ليس ملكا لأحد من البشر، ما توجد فيه ملكية عامة، ولكنه مع ذلك محصن ومحرز، ما يجوز للإنسان أن يسرقه، لأن الله تعالى أوجب القطع على السرقة من المال المحرز. وسنتكلم على الحرز بعد قليل، الأحراز تختلف من من من مسروق إلى مسروق آخر، وحرز كل شيء يناسب ويختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف يعني من حيثيات متعددة يختلف، سنتكلم عنها الآن إن شاء الله بالتفصيل. قال فيقطع بسرقة باب المسجد وجذعه، أي سرقة عمود من أعمدة المسجد. نعم. أما الحصر الباب هذا من أجل تحصين المسجد، والجذع من أجل العمارة لأن يقوم المسجد. إيش حصر؟ قال لا، الحصر هذه يمكن للناس أن يصلوا على التراب، ويمكن أن يصلوا على الحصيرة، يمكن أن يصلي على الحصيرة، يمكن أن يصلي على السجاد. هذا شيء يضعه الناس من أجل مصالحهم، من أجل مصالح يضع الناس الحصيرة في المسجد لمصلحته، ليس من أجل بناء المسجد. العمود لولاه ما يبنى المسجد، الباب لولاه ما يتحصن المسجد، لكن السجاد لو لم يوجد يقوم المسجد أم لا يقوم؟ المسجد مقام والناس يصلون فيه وتقام فيه العبادة كاملة. إذن لماذا يوضع السجاد في المسجد؟ يوضع من أجل مصالح المصلين، لمصلحة المصلين ليس لمصلحة المسجد. الحصير يوضع في المسجد لمصلحة المصلين وليس لمصلحة المسجد، يختلف عن الباب وعن الجذع. قال وبناء على هذا لو سرق حصيرة من حصور المسجد، أو سرق قنديلا من القناديل التي يسرج بها للمسجد مما يعد للاستعمال وليس للزينة، مما يعد للاستعمال وليس للزينة، ما يعد للاستعمال الإنسان له فيه مصلحة، لو فيه مصلحة كونه يصلي عليه ويستفيد منه، صار هذا شبه تسقط عنه حد القطع، لأن هذا ما عمل لمصلحة المسجد وإنما عمل لمصلحة المصلين، بخلاف الحصر أو بخلاف السجاد الذي يوضع فيه للزينة وليس من أجل مصلحة المصلين. في أشياء توضع لمصلحة المصلين، ما يفرش به المسجد حتى لا نصلي على الرخام البارد مثلا، يوضع الحصير يوضع السجاد ما يحتاج إليه الناس، هذا للمسلم فيه حق فصار كأموال بيت المال. لكن كما ترون في المسجد توضع سجادة فوق السجاد، موجودة في مساجدنا، يوضع سجاد متحرك فوق السجاد الثابت، هذا ما يوضع لمصلحة المصلين وإنما يوضع للزينة، يوضع للزينة. هذا الذي يوضع للزينة ليس للإنسان حق فيه، ولذلك قال المنقل من أصحابنا إذا سرق السجاد الموضوع للزينة يقطع به، هذا ما يوجد موضع لمصلحة المصلين وإن موضع للحفاظ على السجاد الذي وضع في الطبقة الأولى، وما شابه هذا من الأمور التي توضع في المسجد للزينة. إذن هناك أمور تكون في المسجد لمصلحة المسجد لا يقوم المسجد بدونها، كجدران المسجد وأبوابه ونوافذه، وهناك أشياء هذه يقطع بها، هناك أشياء توضع في المسجد لمصلحة المصلين كالحصير الذي يوضع فيه أو السجاد الذي يوضع فيه حتى يقي المصلي من حر الصيف أو برد الشتاء، هذا لا يقطع به لأن له فيه حقا بالاستعمال، فهذا الحق أورث شبهة أسقطت عنه حد القطع. وهناك أشياء توضع في المسجد للزينة، هذه ليس له فيها حق، وضعها صاحبها لتزيين المسجد وليس من أجل أن يرتفق بها المصلي، هذه إذا سرقها يكون حكمها كحكم الأبواب وحكم الجذوع والسواري والنوافر فيقطع بها إذا سرقها. نعم. وأما المال الموقوف، إذا كان المال موقوفا على غيره، إذا كان المال موقوفا عليه فهو الذي يستفيد منه، ما يسرقه هذا، يعني هو الذي ينتفع به. وأما إذا كان موقوفا على غيره فإنه يسرق. فهل كون المال قد انتقل من الملكية الخاصة إلى ملكية الله كما ذكرنا قبل قليل في المسجد يجعل في سرقته شبهة تسقط حقا؟ لا، هذا مثل المسجد تماما. إذا كان المال موقوفا على غيره صار كالمال الموجود في بيت المال والمرصود للفقراء، والسارق ليس من الفقراء فإنه يقطع. وكذلك إذا كان المال موقوفا على طائفة معينة من الناس فجاء إنسان ليس من هذه الطائفة وسرق هذا المال فإنه يقطع به، وإن لم يكن للمال مالك خاص لأن الموقوف عليهم صار بمثابة المالك الخاص. هنا عندكم فرع بالنسبة لأم الولد إذا سرقها فإنه يقطع بها، لا داعي للتفصيل فيه لأن لا يوجد عندنا أم ولد. الشرط الرابع، ذكرنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المال ربع دينار فصاعدا، فإذا كان أقل من ربع دينار فلا قطع فيه. الشرط الثاني أن يكون ملكا لغيره، فإذا لم يكن ملكا للغير أو بأن كان ملكا له انتقل ملكه إليه أثناء السرقة كما ذكرنا أو كانت فيه شبهة فإنه يسقط حد القطع ما يعتبر مسروقا. الشرط الثالث أن يكون أن لا يكون في المال شبهة تسقط الحد كالسرقة من بيت مال المسلمين فيما فيه شبهة للسارق على التفصيل الذي ذكرناه. طبعا هذا مع الحرمة والكلام الذي ذكرناه قبل قليل. الشرط الرابع أن يكون المال محرزا، فإذا لم يكن المال محرزا فلا يقطع السارق في سرقته. أما كونه محرزا فقد نقل فيه الإمام ابن المنذر الإجماع، أجمع العلماء على أن المال إذا لم يكن محرزا فلا قطع بسرقته، وذلك لما رواه أبو داود يعني مستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح، أي فيما كان محرزا بمراحه. فإذا كانت الماشية في البادية تركها في البر وجاء الإنسان وسرقها، السرقة حرام ولكنه لا يقطع بها لأنها ليست محرزة، فإذا لابد من الحرز حتى يعتبر الشيء المسروق مسروقا. طيب كيف يكون الحرز؟ كيف يكون الحرز؟ الحرز إما أن يكون بالملاحظة كما لو كان الإنسان جالسا في الشارع وبين يديه هذا المذياع وهو ينظر إليه يراقبه، هذا حرز لأنه في الشارع كيف يحرزه؟ الإحراز لا يكون إلا بمراقبته، يعني يضع يده عليه لأن ينظر إليه. نعم، إما بالملاحظة وإما بموضع محصن، وإما بموضع محصن. والتحصين يختلف من مسروق إلى مسروق على ما سنذكره إن شاء الله. طيب إيش هو الضابط في الملاحظة وفي التحصين؟ نريد ضابطا. قال الضابط في هذا هو العرف، الضابط في هذا هو العرف، لأننا لا نستطيع أن نجعل ضابطا لأنه لم يوجد لا في اللغة ولا في الشرع ضابط للحرز في السرقة. وعندنا قاعدة فقهية عامة احفظوها، كل ما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كل ما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف. إذا وجدنا ضابطا في اللغة فضابط اللغة محكم، ضابط اللغة محكم، لأن الله تعالى تعبدنا بأن نفهم كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن نفهمه حسب قوانين وقواعد لغة العرب. فإذا لم نجد ضابطا في اللغة وجدنا ضابطا في الشرع فإننا نعمل بالضابط الشرعي. كلمة الصلاة مثلا لا ضابط لها في اللغة عندك، لها ضابط في الشرع. مثلا أضرب أقول مثال، كلمة الصيام لها ضابط في الشرع، ما لا ضابط له في اللغة ولا ضابط له في الشرع يرجع به إلى العرف. مثل إحياء الموات، إحياء الموات إيش هو ضابطه؟ الذي يضبط الإحياء هو العرف. مثل القبض، القبض في المبايعات، إذا تبايع اثنان أنا حينما أبيع كتابا ما هو ضابط القبض؟ لأنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يكون القبض؟ القبض يختلف، حينما أبيعك جملا ليس كما أبيعك شاة، وحينما أبيعك شاة ليس كما أبيعك كتابا، وحينما أبيعك كتابا يختلف القبض فيه عن القبض في البيت والعمارة أو قطعة الأرض، يختلف القبض. فما هو الضابط فيه؟ قال الضابط فيه العرف. وكذلك هنا الأحراز تختلف باختلاف الأعراب، تختلف باختلاف الأعراب فيرجع فيها إلى العرف. الإمام الغزالي ضبطه قال بما لا يعد صاحبه مضيعا. متى يكون المال محرزا؟ جعل الإمام الغزالي ضابط، قال الضابط فيه ألا يعتبر صاحبه مضيعا له. مثلا لو أن إنسان عنده قطعة من الماس ثمنها 1,000,000 دينار، هذا يعتبر مضيعا، لأن العقلاء جميعا في كل بقاع الأرض باختلاف الأزمنة والأمكنة ما يلقون قطعة ماس ثمنها 1,000,000 دينار في فسحة الدار، هذا ليس حرزا لا، صاحبها يعتبر مضيعا. لو سرقها إنسان من فسحة الدار ما يقطع بها، لأن صاحبها استأثر في الحفاظ عليها. هذه حتى في البيوت ما توضع، أصحابها يضعونها في أماكن محصنة، وبعض الناس يضعها في المصارف في أماكن خاصة يستأجرون لها خزائن خاصة تشرف على حمايتها الدولة من أجل أن يحرزوا فيها مثل هذا المال. مثال لو كان عند الإنسان شاة، إذا وضعها في فسحة الدار والله هذا حرزها، أين يضعها؟ يضعها في السرير؟ يعني ما يضعها في السرير، ما يضعها في غرفة النوم، يضعها في فسحة الدار. لكنه لو ألقاها في الشارع، في الشارع هذه ليست محرزة لكنها في فسحة الدار محرزة، فإذا ألقاها في الشارع يعتبر مضيعا، لكنه إذا وضعها في فسحة الدار ما يعتبر مضيعا. فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى جعل لنا ضابطا، قال هذا الضابط الحرز يكون الشيء حرزا إذا لم يعد صاحبه مضيعا فيه. طبعا هذا يختلف باختلاف المال، باختلاف الزمان، باختلاف المكان. ولذلك قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى الأحراز تختلف من 5 أوجه. الأحراز تختلف من 5 أوجه. تختلف الأحراز بالنسبة لنفاسة المال وخسته. المال الخسيس له حرز، والمال النفيس له حرز آخر. الذهب يحرز في مكان، والفجر يحرز في مكان آخر، لا هذا يوضع في مكان هذا ولا هذا يوضع في مكان هذا. قال وباختلاف سعة البلدة كثرة وقلة، البلدة الكبيرة تختلف عن البلدة الصغيرة. بل سيأتي معنا أن الخيمة تختلف عن البيت، وباختلاف الوقت أمنا وخوفا. في زمان الخوف تكون الأحراز بصفة، وفي زمان الأمن تكون الأحراز بصفتين أخرى. في زمان الأمن نترك بيوتنا دون أن نقفل الأبواب ونمشي ما نخاف، ولكن في زمان الخوف يقفل الإنسان الأبواب ويضع وراءها أشياء من أجل تحصينها، ويجلس معه أقرباءه في البيت حتى يحفظه. فإذا يختلف الحرز باختلاف الزمن من الأمن والخوف. والرابع قال باختلاف السلطان من حيث حزمه وتساهله، فالسلطان المتساهل الحرز عنده يختلف عن الحرز عند السلطان الحازم، لأن الأمن عند السلطان الحازم أكثر من الأمن عند السلطان المتساهل المفرط المضيع. قال ويختلف الحرز باختلاف الليل والنهار، ما يعتبر حرزا في الليل لا يعتبر حرزا في النهار. في النهار إذا خرج، إذا مثلا الإنسان في بلاد الأمن، مثلا لما نذهب إلى مكة وإلى المدينة تجد صاحب الدكان يسدل الستارة على دكانه وكل السلع معروضة ولا أحد يسرق، ما أحد يسرق، ربما يوجد السارق لكن لو مسك تقطع يده، يخاف الناس ما يسرقون، ويعتبر هذا حرزا، يعتبر هذا حرزا في النهار. لكن في الليل لو أرخى الستارة يعتبر حرزا؟ لا. وإذا كان نجد الناس في الليل يغدقون الدكاكين، ما تجدون هذا الآن في مكة حتى هذه الساعة، في الليل يغدقون الدكان لأن إحرازها يكون بإغلاقها، لكن في النهار يلقي عليها الستارة بعض الأشخاص، ضع قطعة خشب معترضة في الباب، يفهم الناس جميعا أن صاحب الدكان ليس موجودا فيها فلا أحد يقترب منها، هذا يعتبر حرزا. إذن الإمام الماوردي رحمه الله قال الأحراز تختلف بالنسبة لنفاسة المال وخستته، بالنسبة لسعة البلدة وضيقها، بالنسبة للأمن والخوف، بالنسبة لعد السلطان أو حزم السلطان أو تساهل السلطان وغير ذلك، باختلاف الليل والنهار. نعم. وبناء على هذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى صورا من الأحراز. قال فإن كان بصحراء أو مسجد، بناء على ما ذكرناه من الضوابط الإجمالية، قال إذا الآن تفصيل، إذا كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ بأن يداوم على مراقبة الشيء الذي معه. فإذا كان معه مثلا هذا المذياع وضعه بالصحراء وصار يتكلم مع أصدقائه ما يلاحظه، جاء إنسان وأخذ، هذا حرام ولكن ما يقطع به لأن صاحبه فرط في حفاظه عليه. نعم. طيب. فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ، وإن كان بحصن كخان وبيت وحانوت كفى لحاظ معتاد، ما هو ضروري طيلة وقته ينظر إليه، يكفي أن يلاحظه اللحاظ المعتاد يعني هو موجود في تحت رعايته، هكذا نقول فلان يرعى هذا الشيء، وإن لم يكن في كل لحظة ينظر إليه لأن وجوده في الشارع يختلف عن وجوده في البيت. أنا لا يعقد أني أكون في البيت أو أكون في الحانوت وطيلة الوقت أنا أنظر إلى المذياع مثلا الذي أريد الحفاظ عليه، لكن في الشارع في البداهة طبيعي إذا ما أدمت النظر إليه لابد أن يأتي السارق ويأخذ، وأصلا الاستهتار بالمال يولد في الناس السرقة. نحن قلنا الحرز يختلف باختلاف المحرز. قال الاسطبل حرزا للدواب، الاسطبل حرز للدواب وليس حرزا للآنية والثياب، ما أحد يضع الآنية النفيسة في الاسطبل أو يضع الثياب في الاسطبل، فلو جاء اللص وسرق شاة من الاسطبل، سرق حصانا من الاسطبل، هذا يقطع لأنه سرقه من حرز مثله، وإنما إذا وضع ثيابا في الإسطبل وجاء السارق وسرقها ما يقطع بهذه السرقة. قال وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة، ثياب لا قيمة لها، أما الثياب التي لها قيمة أين توضع؟ توضع في الخزائن، توضع في الخزائن. ولذلك قال لا حلي ونقد، وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة لا حلي ونقد، لأن الحلية والنقد ما يوضع في عرصة الدار وإنما يوضع في الخزائن. قال ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب، وفي الصحراء ما يلاحظ ولكنه نام عليه توسد، نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا، قال هذا محرز كونه وضع ر أ س ه عليه هذا محرز، ف إ ذ ا جاء اللص وسرقه من تحت ر أ س ه ف إ ن ه يقطع بهذه ا ل س ر ق ة، ل أ ن ه سرقه من حرز مثله، ل أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينام ماذا يعمل؟ لا يوجد عنده أ ي و س ي ل ة إ ل ا أ ن يضع ر أ س ه عليه أ و يضع جسمه عليه، ف إ ذ ا سرقه من تحته قطع. وذلك لما رواه الشافعي ومالك و أ ص ح ا ب السنن والحاكم من طرق م خ ت ل ف ة أ ن صفوان ابن أ م ي ة رضي الله عنه نام في المسجد وتوسد رداء له، فجاء لص وسرق الرداء من تحت ر أ س ه، ف أ خ ذ ه صفوان إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم، ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال له صفوان: يا رسول الله، ما أ ر د ت هذا، يعني أ ن ا ما أ ر د ت ان تقطع يده بسرقه رداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان قبل هذا؟ بعد أ ن يرفع ا ل أ م ر إ ل ى القاضي انتهى خلاص. قال: وانا سامحته به، ما أ ر د ت هذا ووهبته له أ و سامحته به. فقال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام: هلا كان قبل هذا؟ قبل أ ن ت أ ت ي به، بعد أ ن اتى به وثبتت السرقه أ م ا م القاضي خلاص. فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قضى بقطع يده فقطعت يده. إ ذ ن النوم على المتاع في الصحراء يعتبر حرزا، ف إ ذ ا كان حرزا في الصحراء ففي البيت من باب أولى، البيت من باب أولى طبعا. ف إ ذ ا انقلب عنه هنا ينقلب فزال عنه ما يعتبر محرزا، فالنص إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسرق ينتظره حتى ينقلب عنه ويسرق حتى لا تقطع يده. نعم، فلو انقلب فزال عنه فلا يكون محرزا. اللص الأفقى إذا قلبه متعمدا، يعني ربما ما قرأت قصة اللص الظريفة الفقيه الذي تكلم عنها إمام ابن السبكي في الطبقة، يعني أكبر علماء العصر في عصرنا هذا ما يعرف جزءا من معلوماته، ولكن عاصي فاسق، يعني إيش المانع؟ ما في تلازم ما بين العلم وما بين الطاعة والتقوى. ولذلك أول ما تستعر النار يوم القيامة بثلاثة، وعد منهم النبي عليه الصلاة والسلام: عالما لم ينفعه الله بعلمه، نسأل الله تعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. العلم أمر خطير، قد يستعمله الإنسان فيما يصلح وقد يستعمله فيما يفسد، وأخوف ما تخوف علينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فالقرآن حجة لك أو عليك، فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتغمدنا برحمته وأن يرعانا بعنايته وأن يغفر لنا ما يبدر منا من زلات وأخطاء. نحن بشر والمعاصي منا تقع صباح مساء، في كل لحظة نحن عرضة للمعاصي وتقع منا المعاصي، لأننا لسنا أنبياء ولسنا معصومين، وكل بني آدم خطاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يلهمنا رشدنا، وإذا أخطأنا نسأل الله أن يعفو عنا. نعم، فلا نستغرب إذا يعني وجد لص عنده علم ويسرق، قد يوجد مثل هذا، وإن لم نجد في تاريخ أمتنا عالما معروفا يسرق، ما وجدنا في تاريخ أمتنا هذا والحمد لله تعالى، لكنه قد يوجد. نعم، قال: إذا كان إنسان عنده ثوب وعنده متاع وكان في الصحراء، إذا وضعه بقربه كما ذكرنا قبل قليل، إن لاحظه بنظره فهو محرز، وإلا فلا يكون محرزا، لأننا قلنا الحرز إما أن يكون بالتعصيم وإما أن يكون بالملاحظة. طيب، الآن بالنسبة للملاحظ، هل كل إنسان يلاحظ يكون الملاحظ محرزا؟ قال: لا، الملاحظ يختلف. يعني لو كان عندي أنا مبلغ كبير من المال وضعت على هذا المال ولد عمره 4 سنوات، قلت لو لاحظه ولاحظه يعتبر المال محرزا؟ أنا أكون مضيعا أكثر مما لاحظته أنا وتغافلت عنه، هذا ما يعتبر محرزا. قال: لا بد في الملاحظ من شروط. قال: شرط الملاحظ قدرته على منع السارق. فكيف تكون القدرة على منع السارق؟ قال: القدرة تكون بأحد أمرين، إما بالقوة بأن يكون قويا يقدر على منع السارق من السرقة، وإما بالاستغاثة، وإما بأن يرفع صوته حتى يلبيه الناس في دفع السارق عن السرقة. وبناء على هذا يختلف أحوال البيوت باختلاف قربها وبعدها من المدينة، يختلف أحوال البيوت باختلاف بعدها وقربها من المدينة. نعم، ولذلك قال دار منفصلة عن العمارة، إذا كانت دار منفصلة عن العمارة بعيدة عن البيوت مثلا كيلومتر 2 كيلومتر، هذه مهما استغاث فيها الإنسان ما يسمعه الناس، ما يستطيعون تلبيته وغوثه. قال إذا كان بها ملاحظ قوي يقظان، قوي يقظان يعني يستطيع أن يحرز المال، قال فهو حرز. هنا موضوع الاستغاثة انتهى لأنها منفصلة عن العمارة، إذا كان فيها ملاحظ قوي يقظان فهي حرز، سواء كان الباب مفتوحا أو كان الباب مغلقا، مع فتح الباب وإغلاقه تعتبر حرزا. وإلا بأن لم يكن فيها حافظ يعني رجل يحرزها، أو كان فيها أحد لكنه ضعيف، بأن كان طفلا صغيرا أو رجلا كبيرا لكنه يعدين ما يهابه أحد، هذا ما وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. نعم، أو كان فيها قوي لكنه نائم والباب مفتوح، إيش الفائدة من وجوده نائم والباب مفتوح؟ قال فلا تكون حرزا في هذه الحالة. هذا بالنسبة للدار المنفصلة. وأما بالنسبة للدار المتصلة، الدار المتصلة الآن حرز قد يكون فيها بالملاحظ، وقد يكون فيها الملاحظ يعني قد يكون قويا فيمنع السارق بقوة، وقد يكون مستغيثا فيمنع الناس باستغاثته، يأتيه من يغيثه فيمنع الناس من السرقة. قال إذا كانت الدار متصلة بالدور فهي حرز مع إغلاق الباب ومع حافظ قوي أو ضعيف، لأنه لا يتحتم القوي لأنه قد يمنع بقوته وقد يمنع باستغاثته. قال ولو كان نائما، لأن ما دام البيت متصلا بالبيوت طبيعة البيوت المتصلة إذا كان فيها إنسان أنه ينام، ليس كالبيوت التي تكون في الصحراء المفترض فيه أنه يعني يلاحظها، ولا سيما في الليل يسهر على بيت الحارس، هذا صار كالحارس. نعم، فإذا كانت الدار متصلة فهي حرز مع إغلاق الباب ووجود الحافظ القوي أو الضعيف ولو كان نائما. نعم، قال فإذا كانت الدار متصلة وكان الباب مفتوحا والحافظ نائما فهي ليست محرزة في الليل، ليست محرزة في الليل وكذلك في النهار. أما في الليل فقول واحد ليست محرزة، وأما في النهار ففي الأصح أنها ليست محرزة. قال وكذلك إذا كان حارس في الدار المتصلة يقظان ما هو نائم، احنا قلنا إذا كان نائما والباب إذا كان الحافظ أو الملاحظ إذا كان نائما وكان الباب مفتوحا فبيته لا يعتبر حرزا سواء كان في الليل أو كان في النهار. طيب فإذا كان يقظان دار متصل والحارس يقظان، قال إذا كان الحارس يقظان ولكنه مع ذلك تغفله السارق وسرق منه فلا تعتبر حرزا لأنه مستهتر، لو كانت ملاحظته دقيقة وصحيحة لما تغفله السارق، ما دام قد غافله وسرق منه معنى ذلك أنه كان مقصرا في ملاحظته فلا تعتبر الدار حرزا في هذه الحالة. فإذا كانت الدار متصلة وخلت من الحافظ ما فيها حافظ، قال فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاق الباب، إذا كان الزمان زمان أمن والباب مغلق فهي حرز، نحن في بيوتنا الآن نترك بيوتنا ونذهب، الزمن زمن أمن والبلاد آمنة إجمالا، فلا يعقل أني أنا كلما أريد أن أخرج من بيتي آتي بحافظ، البيت ضمن البيوت، البيت متصل بالعمار والسكن والزمن زمان أمن ما في خوف والباب مغلق، ففي هذه الحالة تعتبر حجزا. فإذا دخل اللص وسرق ولو لم يكن فيها أحد فإنها تعتبر حرزا ويقطع السارق بها. الصورة السابقة الباب مفتوح، الصورة السابقة الباب مفتوح، فإذا كان نائما فهي ليست حرز لا في النهار ولا في الليل، وإذا كان يقظان وتغافله السارق وسرق فلا تعتبر حرزا لاستهتاره. وفي الصورة الأولى لأنه كان نائما والباب مفتوح، الآن لا، الزمن زمن أمن والباب مغلق والبيت متصل، قد يعتبر حرزا للمال. وبناء على هذا النصوص الذين يدخلون إلى البيوت المتصلة ويسرقون منها في زمان الأمن وأبوابها مغلقة فإن هذه السرقة لا توجد فيها شبهة، وبناء على ذلك لا بد من قطع يده. وأما إذا كان الزمن زمن خوف، في أزمنة الخوف لا يتركون بيوتهم، أو كان الباب مفتوحا، إما أن الزمن زمن خوف وإما أن الباب كان مفتوحا، ففي كلا الحالين لا لا الباب مفتوح تكلمنا عنها، أو كان في الليل ففي هذه الحالة لا، كان في النهار لا لازم يكون، فإن خلت فالمذهب أن حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه، أي فإذا كانت في الليل أو كان الباب مفتوحا فإنها ما تكون حرزا. طيب هذا بالنسبة للبيوت. وأما بالنسبة للخيمة إذا كانت في الصحراء، الخيمة تختلف عن البيوت. قال الخيمة إذا لم تشد أطنابها ولم ترخى ذيولها فهي وما فيها كمتاع في صحراء، إذا وجد الإنسان الذي يلاحظها ويراقبها فهي محرزة، وإلا فهي ليست محرزة. وإلا بأن شدت أطنابها وأرخيت ذيولها قال فهي حرز بشرط حافظ قوي فيها ولو كان نائما، لأنها تصير كالبيت في هذه الحالة، ولو كان نائما فيها أو بقربها. قال لحصول الإحراز عادة، والخيمة تهاب أكثر من هيبة البيت، البيت جدران، البيت أبنية، السارق قد يتحصن فيه، قد يختبئ فيه، يتخذ نفسه وسائل. أما بالنسبة للصحراء الخيمة تهاب إذا كانت أطنابها مشدودة وأذيالها مرخية فتهاب، فإذا كان الحارس فيها ولو كان نائما فإنه يعتبر حافظا وتعتبر حرزا، فإذا سرق منها فإن السارق يقطع. نعم. وأما بالنسبة للماشية قال الماشية إن كانت في أبنية مغلقة متصلة بالعمارة فهي محرزة سواء كان فيها حافظ أو لم يكن فيها حافظ. وأما إذا كانت في البرية قال فإنه يشترط لا حافظ ولو كان الحافظ نائمة، لأنه هذا هو حفظ، وأن يوجد معها حافظ ولو كان الحافظ نائما، هو عادة أصلا في أغلب الأحيان ينام من أجل الوحوش، من أجل الحيوانات التي تأتي إلى الماشية، فوجوده معها يمنعها وبنفس الوقت يمنع السارقة من سرقتها، لأنه ولو كان نائما يستيقظ، طبيعة الحارس الذي ينام مع المواشي يكون نومه خفيفا بحيث إنه يستيقظ بسرعة. على كل حال إذا كانت الحيوانات في البرية يشترط معها حافظ ولو كان هذا الحافظ نائما. وأما الإبل قال إبل إذا كانت في الصحراء فإنها محرزة شريطة أن يكون معها حافظ يراها. وأما إذا كانت مقصورة، الإبل مقصورة يربط بعضها ببعض وتسير كالقطار، قال هذه الحافظ ليس من الضروري أن يراقبها كلها طيلة الطريق، ما يستطيع لأنه سيمشي أمامها، قال يكفي أن يلتفت إليها كل فترة فإنه يلاحظها ويعرفها. سرقة البعير أو سرقة الناقة ليس من الأمر السهل، يعني ما يصدق بلحظة، وبناء على هذا إذا كان يلتفت إليها كل فترة فإنها تعتبر محرزة. لكن ما هو ضابط القطار في الإبل؟ يعني لو كان طول ربط 100 ناقة متتابعة ما يستطيع أن يحرزها، ما يستطيع أن يراقبها مهما التفت إليها، لأن طولها يزيد عن 1000 متر، ما يستطيع الإنسان أن يحفظها. قال لابد من ضابط. قال ضابط القطار ضبطه إمام النووي هنا بتسعة، وقيل إن ضابطه 7 من الإبل، هذا يعتبر قطارا محرزا إذا كان يلتفت إليه، فما زاد عن 9 أو 7 فهو ليس بمحرز. إلا أن الإمام البلقيني رحمه الله تعالى من أصحابنا قال التقييد بالتسع أو 7 ليس بمعتمد، ومراده أنه ليس بمعتمد على الاضطراد، على الاضطراد. قال فإن الشافعي لم يعتبر ذلك، وكذلك لم يعتبره كثير من الأصحاب. قال والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه، وبناء على هذا قد تكون 7 في مكان حرزا، وقد تكون 7 في مكان ليست حرزا، يختلف باختلاف الأماكن من ارتفاع وانخفاض أو وجود منعطفات يرى أول القطار ولا يرى آخره، فيختلف هذا باختلاف المكان. نعم، وبهذا نستطيع أن نعرف السبب في اختلاف أصحابنا في ضبط القطار بالتسع أو 7. اختلافهم إنما كان بسبب اختلاف العرف في عد قطارا محرزا أو قطارا غير محرز باختلاف الزمان والمكان. وبالنسبة للكفن قد يسرق الإنسان الكفن. قال الكفن بالنسبة للميت، القبر إما أن يكون في بيت محرز وإما أن لا يكون في بيت محرز. قال وكفن في قبر ببيت محرز محرز، مثل البيوتات التي تعمل فيها قبور، مثل الأماكن في مصر حتى الآن يدفنون في كل مقبرة توجد غرفة أو بيوت يسكن فيها الناس، فهذا القبر يعتبر ضمن البيت، هذا الكفن يعتبر محرزا. نعم، فإذا لم يكن ببيت محرز القبر، لم يكن ببيت محرز، ومو شرط البيت المحرز أن يكون في ناس ساكنين، لا، في كثير من الأماكن يوجد القبر في بيت، إذا كان القبر في بيت والباب مغلق فهذا الكفن محرز. فإذا لم يكن في بيت محرز، قال إذا كان بمقبرة بطرف العمارة فإنه يعتبر أيضا محرزا، لأن حرز كل شيء بمثله، فحرز الكفن ما دام قد دف به الميت ووضع في القبر، قبر متصل بالعمارة، فإن هذا القبر يعتبر حرزا بالكفن. وأما إذا كان بمضيعة، بأن مات إنسان في الصحراء ودفن فيها، فجاء إنسان وسرق كفن هذا الميت، قال فإنه لا يعتبر حرزا له لعدم إمكان صيانته بوسيلة من الوسائل نهائيا. إذا كنا اعتبرنا نحن المال في القبر في الصحراء بدون ملاحظ ليس محرزا، أو بملاحظ لا يراقبه دائما ليس محرزا، فأن يكون الكفن في الصحراء بدون ملاحظين غير محرزين من باب أولى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.